أسمعهم سورة ياسين فبكوا ثم آمنوا. فلما بكوا وآمنوا تعرض لهم أبو جهل وقال لهم خيبكم الله من ركب، ما هو الركب يعني جماعة جايين لموضوع، خيبكم الله من ركب أرسلكم من خلفه يعني النجاشي لتعلموا له أخبار الرجل فسمعتموه وبكيتم وأسلمتم ما رأينا ركبا أحمق منكم. هكذا إذن هذا معنى قول الحق وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. وقالوا لنا أعمالنا يا لنا أعمالنا وأنتم يا أصحاب اللغو لكم أعمالكم، أنتم لغوكم يجب أن يترك إنما أعمالنا يجب أن نقبل عليه ليه؟ لأن أنتم عملكم لغو وإحنا عملنا في الجد، فيبقى لنا أعمالنا ولكم إيه؟ سلام عليكم. السلام إحنا بنعرفه أنه أمان وتحية، قال لك لا، في سلام اسمه سلام التحية وسلام المتاركة. المتاركة زي ما يكون واحد جدل دخل معك في جدل والجدل حيطول ويمكن تقل أدبك عليه، تقول له يا شيخ سلام عليكم مش هنزود، اسمه سلام ايه ده؟ ولذلك سيدنا ابراهيم لما قعد يرفع عمه ويقول له كذا وكذا وسامه مصمم قال له سلام عليك سأستغفر لك ربي، يبقى ده اسمه سلام ايه؟ سلام متركة، مش سلام ايه؟ مش سلام، مش سلام تحية. واحنا قلنا في الحلقة اللي فاتت ان الله ان رسول الله بين للثلاثة مش دول بس اللي لهم يؤتى اجرهم مرتين، ام قال لك برضو من المسلمين من يؤتى ايضا اجر مرتين، ما كانش مؤمن برسوله وامن بالله، ده في حاجة تانية. قال لك ايه؟ قال لك مملوك مش كده؟ ادى حق الله فله اجر وأدى حق مواليه فله أجر، يبقى حتى المسلمين ما حرموش يؤتون أجرهم إيه؟ ورجل عنده إيه؟ أمل، فأدبها فأحسن تأديبها فأعتقها ثم تزوجها، يبقى برضو المسلمين مش هيحرموا إيه؟ يؤتون أجرهم مرتين. الدين الذي كان يباشر الإسلام على طول قبله على طول مباشرة هو المسيحية، يقول الله لهم ذلك أيضا. ولذلك هناك في آخر سورة الحديد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وأهم المنافع وليعلم الله من ينصره، عشان الحديد هو اللي هيبقى سلاح الحرب. يبقى اذا وانزلنا زي ما انزل القران انزل ايه؟ انزل الحديث. ولذلك الشاعر قال فما هو الا الوحي اللي بيجي به القران او حد مرهف حد سيف يعني يقيم رباه اخدعي كل ما اله اللي كتلنا احنا نديله بالسيف، فهذا دواء الداء من كل عاقل وذاك دواء الداء من كل جاهل. يبقى ده الاثنين، انزلنا الحديد فيه بأس ايه وبعد ذلك يستدل يقول احنا انزلنا ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم مش كده الايه وجعلنا في ذريتهما النبوه والكتاب فمنهم مؤمن وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على اثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابنه واتيناه الانجيل مش كده وآتيناه الإنجيل. طيب الإنجيل فيه الدين ومسكوا الدين ومش عارف إيه، وبعدين اتبعوا القوم وابتدعوا فيه رهبانية ما كتبناها عليهم، هم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله لكنهم ما رعوها حق رعايتها. فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم إيه؟ فاسقون. مدام أمنتم كده وفيه عيسى ودي وآمنتم مش عارف إيه، يا أيها الذين آمنوا أياما آمنتم بعيسى اتقوا الله، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا

وقال في آيات أخرى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. طب دي نفت الهداية وديك أثبتت الهداية. والقرآن من كلام إله واحد وما يبدل القول لديه. والله بيخاطب الناس وفيهم معاندون. بقى ما كانش واحد من المعاندين دولي يقول ايه القرآن اللي بتقولوا عليه انه بليغ وفصيح ومش عارف ايه وعادين تتكلموا بنعجز عنه. ده متناقض. ده بيقول لرسوله إيه؟ انك لا تهدي من احببت في آية وبعدين يقول له وانك لا تهدي الى صراط مستقيم. ايه ده تضارب. لكن هل قال احد ذلك؟ كأنهم فهموا مبلول الأمر. ده أمة عرب وفهمين. ولذلك لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه. إنما ده من عند الله يبقى لازم تشوف لك صرفة فيه. أم قال لك إذا رأيت حدثا واحدا أثبت لفاعل واحد مرة ثم نفي الحدث عنه مرة أخرى إن كان الكلام من حكيم يبقى لازم تشوف لك صرفة فيها بأنه ما يتناقض. وتقول الجهة منفكة. الجهة منفكة يعني الهداية المنفية غير الهداية وإن اشتركت اللفظ. إيه الهداية المنفية وإيه الهداية المثبتة؟ قال له دي إنك لا تهدي وبعدين إنه وإنك لا تهدي. الرسول واحد والحدث واحد كيف يثبت له مرة وينفى عنه مرة أخرى؟ نقول ده الكلام من رب وكلام من حكيم وكلام بيتحدى به تحدى به العرب أصحاب الكلام. فلو وجدوا فيه مخالفة كانوا إيه؟ كانوا قالوه. إنما ما وجدوش ولا قالوا حاجة. طب تبقى إيه؟ قالك يبقى الجهة منفك يعني جهة الإثبات في الحدث للفاعل الواحد غير جهة النفي. أجاب آية تانية قال وما رميت إذ رميت ما رميت نفسه وإذ رميت والفاعل واحد والحدث واحد. قال له أيوة كده. لأن الرسول لما خد حبة من الحصى قبضة كده ورمى بها الجيش فعل الحدث ولا ما فعلوش؟ إنما هل رميت كف من الحصى توصل للجيش كله يفعل؟ يبقى وما رميت أي وما أوصلت الرمية إلى الجيش كله. وإن كنت قد أخذت حفنة وضربتها يبقى أنت رميت. يبقى الجهة منفك الجهة. وإحنا هنا بنشوف كتير في القرآن ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة فبينفي ويثبت. يبقى بيعلموا إيه؟ بيعلموا الإشور الظواهر إنما ما بيعلموش الحقائق. يبقى الجهة منفك ولا لا؟ وأنت في نفسك تستعمل هذا الأسلوب في خطابك العادي مع الناس. طلبنا مثلا قلنا الولد اللي بيذاكر عشان ينجح أبوه عرف أنه بيلعب قال له يا أخي ذاكر قدام عيني من أبوه اقعد القضى هنا وأنا حقعد لك. فالولد قعد وقعد يذاكر ويقلب في الورقة ويهز راسه ويتمتم ومش عارف إيه. بعد ساعة أبونا ده وقال له تعال ما شوف ذاكرت إيه. يسأله ما يلاقيش ولا حاجة فيه. يقول له ذاكرت وما ذاكرت يعني ذاكرت فعلت فعل المذاكرة وهزيت راسك وقلبت بالكتاب وتمتم إنما ما ذاكرت ما جئت بفائدة. إذن فإذا جاء حدث من واحد من فاعل وحدث واحد من فاعل واحد إثباتا ونفيا يبقى لازم الجهة إيه؟ الجهة تنفك. إنك لا تهدي من أحببت أي هداية معونة. وإن هديت هداية إيه؟ هداية الدلال. ولكن الله يهدي من يشاء. لا ده ربنا هذا الكل. يبقى يهدي من يشاء هداية إيه؟ معونة. ولكن هيهدي للكل إيه؟ هداية الدلال. والله أعلمه وهو أعلم بالمهتدين. هو أعلم بالمهتدين يعني إيه؟ اللي اهتدى وسمع الدلالة يقوم يزيدوا إيه؟ يزيد هدى ويؤتيه ايه؟ ويؤتيه تقوى. في قصة يؤتون أجرهم مرتين لي أنا شخصيا معها حوادث. الحادث إن فيه أناس احنا كنا في بلد فيها إخوان مسيحيين

واتبعنا هداك أن نتخطف. الخطف الأخذ بشدة وسرعة، حاجة بتخطفها يعني، مش كده الخطف كده ولا إيه؟ في فرق بين الخطف والغصب. الغصب صاحب الشيء بإيه؟ بنزعة كنت تخطفه وتشيء، إنما الخطف خطف الجريد. نتخطف من أرضنا. يبقى العلة في أنهم لم يتبعوا الحق والهدى بإقرارهم، كأن الحارس أقر بأن ما جاء به رسول الله إيه؟ حق، وأن ما جاء به هدى. نقول العاقل بقى يقول أنت قريت بأنه الحق وقريت بأنه إيه؟ بأنه هدى، وخفت من أنهم يتخطفوه. لو أنت بتقارن، وما دام عرفت أنه حق وهدى، قارن بين أن تكون على حق وعلى هدى ويخطفوكم ويخطفوا نعمتكم اللي يجوا يضطهدوكم، هاتهم خدوكم، فقد خسرت شيئا يفنى، الدنيا والحياة وبتاع، ولكنك كسبت حياة باقية. يعني لو كان العقل بقى بتقول على حق وعلى هدى وخايف لا يتخطفكم الناس الظلمة، يوم يقول له يا اخي خاب هذا هتصح عن صدقك انهم حيجوا تخطفوك، تفقد بهذا الخطف ايه؟ تفقد به نفسك ان قتلوك، وتفقد به الخير التي تعيش فيه ان كنت هتفضل حي. انما انت تفقد نفسك في دنيا هي فانية فانية، انما هتروح الى دنيا باقية باقية، وهتفقد الخير اللي بتجيبه على مقتضى قوة البشر، وتروح الى خير اخر على قوة الله الحق سبحانه وتعالى. يبقى ايه الاحسن؟ يبقى التاني. يبقى لو قارنتها مقارنة عقلية على انك هتتخطف، كنت يجب ان ترجح الهدى والحق. هذا واحد. ومن الذي قال انك ان اتبعت الهدى يخطفوك ويجوا يضطهدوك وياخدوك؟ فجاب الرد بقى، شوف ازاي، وقالوا ان اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. قل لهم كذبتم، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا. بقى أنتم وأنتم كافرون به مشركين وعبدة أصنام وفي جاهلية ومعيشكم في الحرم آمنين. الحرم ده اللي مبني في حتة بواد غير ذي زرع، وبعد ذلك يقول الله يجبى إليه ثمرات كل شيء تجيلكم وانتم قاعدين، كيف يصنع معكم هذا وأنتم مشركون عبد الأصنام ثم إذا اهتديتم إلى الحق يتخلى عنكم؟ الله إيه المقياس ده؟ إيه القياس بتاعكم ده؟ أولم اسألوهم كده، أنا مش هقول أنا مكنت لهم، اسألوهم قول لهم أولم نمكن لهم حرما آمنا. وحين يريد الحق أن يثبت قضية بتأكيد لا يقول لا كذابين أنا مكنت لهم حرما آمنا ورزقتهم من حيث لا يحتسبون وجبت لهم الرزق. يجبى، مش باختيار الناس، يجبى. ولذلك احنا كنا نيجي بالآية دي نروح الطائف، الطائف مشهورة بالرمان والعنب، نقوم لما نروح الطائف نروح بساتين الرمان والعنب، الرمانة تلاقيها كده كيلو حاجة ممتازة ورمان، فنروح قلنا نجيبه من المزارع، فلما رحنا احنا واصدقائنا نجيبه من المزارع قال لا ما نبيعوش. ليه يا ابني؟ قال ده مخصوص لاهل مكة، ان بيعنا من الحاجة هنا نخطر. يبقى شوف يجبى اليه، يعني مسألة بالعافية كده. فاذا كنا مكننا لكم حرما ومكننا حرم امن وانتم مشركون بالله عبدة أصنام وبنجيب لكم رزق مش بتاع البلد، بنجيب لكم رزق تاني رزقا من لدنا، أسباب بتاعتكم مش موجودة، نقوم نسيبكم لما تتبعوا الهدى وتتبعوا الحق. يبقى إذا ده قياس صح. ألم نمكن؟ أولا احنا قلنا لما يجي الحق يؤكد حاجة يقول أنا لا أقولها خبرا، كان من الممكن يقول لا كذابين أنا مكنت لهم حرما، وإنما كلام منه هو، والخبر في ذاته يحتمل الصدق والكذب. قال انا مش هقول انا اللي مكنت، انا هسالهم قال له ممكن يسألهم يقول أمكنت لكم حرما أمينا بالإثبات يعني؟ قال لك يمكن تلقين، أنا حسأل على النفس، أنا ما عملتش كده. يوم يا جميل جواب إلا لا ده أنت عملت. يبقى أكنه قال القضية بدليل إيه منهم هم. أولم نمكن لهم حرما، حرما يعني حتى حرمنا فيها أشياء، الله حرم في كل البقاع أشياء عامة، ولكنه خص مكة بأن حرم فيها أشياء هي حلال في غيرها، ولذلك سميت إيه حرم. مثلا حرم كل الكبائر دي في أي بقعة، إنما في مكة حرم كل الكبائر دي ويا العالم وخصها بحاجة، حرم أن يقتل فيها. واحد يدخل الحرم محبش ولو كان لك عنده طار، يقول له ضيق عليه من خارج ما تدلوش طعامه خليه يخرج، انما ما تقتلوش هنا. الله، والى لقاء اخر.